آخر سؤال وصل إلينا من ابننا 12 سنة، يقول: انصحني، هل لبس السلاسل حرام أم حلال؟ يا ولدي، نحن نريد رجالا وأنت رجل، ولا يجوز للرجال أن يلبسوا السلاسل، فالسلسلة لبسها من خصائص البنات، أختك تلبسها، أمك تلبسها، بناتنا، أمهاتنا، أخواتنا. لا يجوز للشباب أن يلبس سلسلة لا في رقبته ولا في معصمه في يده، فهذا من خصائص النساء، حرام، ولا يجوز للشباب أن يلبسوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا تشبه يا ولدي، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز. أنصحك أن تلزم شرع الله، وأن تصنع ما يرضي الله وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقلد أحدا في لبسه إلا ما كان من زي الإسلام أو تصرفات ولا يصطدم مع العقيدة من قريب أو بعيد.